Book 2 69 69 يحتاج يريد potrebovati hoteti أحتاج لسرير potrebujem posteljo أريد أن أنام. Hoćem spati. هل يوجد هنا سرير؟ Je tu kaj kakšna postelja? أحتاج إلى مصباح. Potrebujem svetilko. أريد أن أقرأ. Hoćem brati. هل يوجد هنا مصباح؟ Je tukaj kakšna svetilka? أحتاج إلى تليفون. Potrebujem telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Hočem telefonirati. هل يوجد هنا تليفون؟ Je tukaj kakšen telefon? أحتاج لكاميرا. Potrebujem kamero. أريد أن أصور. Hočem fotografirati. هل توجد هنا كاميرا؟ Je tukaj kakšna kamera? أحتاج لكمبيوتر. Potrebujem računalnik. أريد أن أرسل إيميل. Hočem poslati إيميل. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Je tukaj kakšen računalnik؟ أحتاج لقلم حبر جاف. Potrebujem kuli. أريد أن أكتب شيئا. Hočem nekaj napisati. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Ali je tukaj kakšen kos papirja in kakšen kuli؟